إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بالسلام المبين لنقطة التعيين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاة صلاة بالسلام المبين بالسلام لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاة بالسلام أسلى التكوين من عاجق فيكون يا غرامي نبيك أنا أسلى التكوين من عاجق فيكون يا صلاة بالسلام المبين Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, Allah.